إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لقد خلق الله سبحانه وتعالى، خلق الإنسان واسمه إنسان، لأن الإنسان بطبيعته يحب أن يأنس بغيره، يحب أن يكون معه أناس آخرون يعيشون معه. فالإنسان كائن مدني بطبعه، لا يحب أن يعيش وحده. فلذلك أيها الأحبة الكرام، يوجد شيء في حياتنا، شيء في غاية الأهمية، شيء في غاية الخطورة، ألا وهو الصحبة، ألا وهي الصحبة أيها الأحبة الكرام. لذلك نريد أن نتعرف، نتكلم عن الصحبة، وعن يعني اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لنا، ونتكلم عن الصحبة الصالحة وآثارها الإيجابية، ونتكلم عن صحبة السوء وآثارها السلبية. أتكلم عن كل هذا، ولكن بعد أن توحدوا الله. أولا، الصحبة. كما قلت لكم أيها الأحبة الكرام، إن الإنسان بطبعه مدني، كما قال بذلك علماء الاجتماع. فعلماء علم الاجتماع ذكروا لنا أن الإنسان مدني بطبعه. وأريد أن أشير إلى أن علم الاجتماع، هذا العلم يدعون أن الذين أسسوه هم الغرب، ولكن الذي أسس هذا العلم هو العالم المسلم ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون، العالم المسلم الذي أسس علم الاجتماع، وكان اسمه علم العمران البشري. فإن المسلمين سبقوا الغرب في علوم كثيرة، بل إن المسلمين هم الذين علموا الغرب العلم، وهم الذين لهم الفضل بعد الله على الغرب في هذه الحضارة التي يعيشون فيها. ويظهرون علينا أناس الآن يقولون أن الإسلام يدعو إلى التخلف والرجعية والأصولية، في حين أن الإسلام هو مؤسس كل العلوم. ولقد كان الغرب يعيشون في جاهلية تامة، حتى علماؤهم جاءوا إلى علماء المسلمين وتعلموا على يديهم وجلسوا تحت أقدامهم وترجمت العلوم الإسلامية إلى العلوم الغربية إلى اللغات الغربية واستفادوا منها وتعلموا منها وتقدموا وتأخرنا. تأخرنا لأننا ابتعدنا عن الدين، ابتعدنا عن رب العالمين وعن سنة سيد المرسلين. الشاهد أيها الأحبة الكرام أن علماء الاجتماع يقولون أن الإنسان مدني بطبعه، أي أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده، ولذلك خلق الله آدم وخلق له زوجة يأنس بها وأنجب آدم الذرية وعاشت الذرية مع بعضها البعض، إذ أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش وحده. فهذه هي الصحبة أيها الأحبة الكرام، والصحبة من الممكن أن تكون الزوجة، ومن الممكن أن يكون الأخ، ومن الممكن أن يكون الصاحب الذي تعرفه في العمل. فانتبه، قال تعالى في كتاب الكريم: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته، لأنها تصحبه طوال حياته. لذلك أيها الأحبة الكرام وجب علينا أن نحسن اختيار الزوجة وأن نحسن اختيار الصاحب سبحان الملك. ومن أهمية الصحبة أيها الأحبة الكرام، انظروا إلى سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما قال له ربه: اذهب إلى فرعون إنه طغى. ماذا قال موسى لربه؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يبقى الأول دعا بالتيسير، دعا ربنا أنه ييسر له المهمة دي، وبعدين قال له إيه؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. طيب ليه يا موسى؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري. برضو ليه يا موسى؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. شوف ربك يقول له إيه؟ قد أوتيت سؤلك يا موسى. الله الله، شفت الصحبة؟ هو داخل على مهمة صعبة، عايز حد يعينه بعد ربنا، عايز ربنا يسخر له حد يعينه على هذه المهمة. الصحبة أولا يشد من أزره، ثانيا يعينه على طاعة الله، يذكره بطاعة الله. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ومن أهمية الصحبة أيضا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم اتخذ صاحبا له وهو أبو بكر. وما أدراكم ما أبو بكر؟ الله، حينما أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة، خرج النبي من بيته وذهب إلى بيت أبي بكر، قال: يا أبا بكر، إن الله أذن لي بالهجرة. شوف شوف شوف الصديق رضي الله عنه أول حاجة فكر فيها يقول له إيه؟ الصحبة، الصحبة يا رسول الله، اجعلني صاحبا لك. فرد عليه النبي قال: الصحبة يا أبا بكر. الله، وشوف ربك يقول إيه؟ إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول لصاحبه، شفتوا أهمية الصحبة عاملة إزاي؟ الصحبة الصالحة مطلوبة والصحبة السيئة مرفوضة. لذلك اختار لك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما سنراه فيه. ثانيا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وانتبه معي جيدا حتى يزداد حبك لرسول الله. قال ربنا في كتابه الكريم وانتبه معي جيدا: النبي أولى بالمؤمنين من إيه؟ من أنفسهم. يا أنت عارف معنى الآية دي؟ هل تدبرت في معنى هذه الآية؟ شوف يقول لك النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بيك منك، علشان كده عايزك تسيب نفسك للنبي ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه. النبي مش هيضيعك وسنته مش هتضيعك، ده النبي بيدعي للي بيلتزم بسنته. يعني لو التزمت بسنة النبي هيدعي لك. أنا عايز أسألك سؤال وأجب عليه بصدق: هل أنت مؤمن بالله؟ الإجابة بالطبع نعم. طيب، هل تظن أن الله سيرسل لك رسول يضيعك؟ لا والله، لا والله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. ربك مش ممكن يبعت لك رسول يضيعك أبدا، ولا ممكن سنة النبي تضيعك أبدا، بل أن النبي دعا لمن يلتزم بسنته. لما أراد النبي أن يزوج فتاة بجليبيب، من جليبيب ده؟ صحابي من صحابة النبي، بس جليبيب كان يعني رجل دميم الخلقة، شكله مش حلو يعني. البنات عايزة الحلو المسمسم الجميل الطويل واللي عليه مش عارف ايه وشعره ايه. لا، هو ما كانش كده جليبيب، لكن كان صحابيا عظيما لدرجة ان النبي قال: جليبيب مني وانا منه. يا بختك يا جليبيب، يا بختك. الشاهد ان النبي اراد ان يزوج جليبيب، ما هو بالطريقة دي مش هيتجوز. شوف النبي حرصه على الصحابة. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يشوف اللي متجوزش يجوزه، يشوف اللي فقير يدله على طرق يبقى معاه فلوس، يشوف اللي محتاج يديله، يشوف اللي عايز يتعلم يعلمه. هكذا النبي مع صحابته، بأبي هو وأمي. المهم أن النبي أراد أن يزوج جليبيب، فقال للصحابة، وجد رجلا يجلس مع الصحابة، قال له: إني أريد. ده اللي بيقول كده النبي، بيقول له إيه؟ صل على الحبيب. قال له: إني أريد أن أنكح ابنتك. فالرجل فهمها أن النبي عايز يتجوز بنته. قال: نعم نعم يا رسول الله، كرامة ونعمة عين. يعني احنا نطول يا رسول الله ان انت تتجوز بنتنا؟ فقال النبي: ولكنها ليست لي، انها لجليبيب. هنا قال الرجل: انتظر يا رسول الله حتى اشاور امه. طالما جليبيب بقى، يعني ده جليبيب لما بيخبط على البيبان بيمشوه. فرجع الرجل الى زوجته، إن النبي يريد أن ينكح ابنتك. ففرحت، قالت: نعم، كرامة ونعمة عين، يعني إحنا نطول. فقال الرجل: ولكنه لا يريدها لنفسه، ولكن يريدها لجليبيب. فقالت المرأة الأم، قالت: إني، يعني إخي جليبيب، زي ما تكون معترضة. فأراد الرجل أن يخرج لكي يعلن النبي أن الزواج تم رفضه. وهو على الباب، وده الشاهد بقى، خلي بالك معايا، خرجت البنت اللي هتتجوز جليبيب، قالت لأبيها ولأمها: أتريدون أن تردوا لرسول الله أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. يا سلام، يا سلام على هذه البنت المؤمنة. كل البنات رفض جليبيب، وهي اللي قبلت جليبيب لأن الذي زوجها هو الرسول الحبيب. خلاص هي ماشية ورا النبي، لأن هي عارفة النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. مش ممكن النبي يضيعها أبدا، ولا ممكن النبي يضيعنا أبدا. ربنا قال إيه؟ حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف إيه؟ رحيم. حريص ورؤوف ورحيم. الله أكبر. فلما قبلت البنت بالزواج من جليبيب قالت لهم ادفعوني له فإنه لا يضيعني. شوف النبي دعا لها وقال إيه؟ الله، خد الدعاء ده واعرف إن أنت لو التزمت بسنة النبي هتفوز بالدعاء ده. إيه هو الدعاء ده؟ اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. الله، أنا عشان أشرح لك الدعاء ده عايز خطبة. اللهم صب عليها الخير صبا، يعني الخير ينزل عليها كده ما يتقطعش أبدا. ولا تجعل عيشها كدا. كدا يعني ما تجعلش العيش بتاعها فيه جفاف وفيه ضيق، لا، ولا تجعل عيشها كدا. يبقى النبي دعلها لأنها استجابت له. طب لو أنت استجبت للنبي هتفوز بالدعوة دي ولا لا؟ نعم، ستفوز بدعوة النبي. النبي صلى الله عليه وسلم اختار لك الزوجة، قال لك تتجوز مين وقال لك تصاحب مين. طب نتجوز مين يا رسول الله؟ فاظفر بذات الدين، تربت يداك. طيب ونصاحب مين يا رسول الله؟ لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتقين. الله، شفت النبي بيختار لك، شفت النبي بيختار لك الزوجة والصاحب، لأن دولت أكتر اتنين ممكن يرفعوك ممكن يوقعوك. الله أكبر. يبقى بعد ده كله نبعد عن سنة النبي؟ اتعلموا السنة. احنا في زمان الفتن دلوقتي وفي زمان محاربة سنة النبي، لازم نتعلم السنة. هيسألك يوم القيامة كنت تعرف ايه عن سنتي؟ يا رسول الله كنت اعرف سنة الفجر والظهر والمغرب والعشاء. مش كفاية، مش كفاية. عارف يعني ايه صيام الليالي الايام البيض؟ عارف يعني ايه سنن الصلاة؟ عارف يعني ايه سنن الصيام؟ عارف يعني ايه السنن اللي موجودة في العبادات؟ انت تعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت عارفها؟ الصيام اصلا ملوش سنن، عشان ما يجيش واحد يضحك عليك ويقول لك سنة الصيام. له نوافل السنن اللي هي 2 و5 و3 ايام من كل شهر، اللي هي 13 و14 و15 اللي هي احنا فيها النهاردة. لكن العبادة في حد ذاتها ملهاش سنة، هي 3 اركان: النية والامساك، النية والامساك، والركن الثالث الابتعاد عن جميع المفطرات. لكن ملهاش سنة، عشان ما يجيش واحد يضحك عليه. يبقى انت عشان كده لازم تتعلم سنة النبي. لما يطلع واحد النهاردة المفروض ان هو مسلم، المفروض يعني، واسمه اسلام، اسمه اسلام، ويطلع عامل برنامج ومسخره للهجوم على القرآن والسنة ويقول لك احنا احسن من البخاري. طب انت احسن من البخاري ليه؟ يقول لك اصل البخاري ده علمه من الاف السنين، انما احنا النهارده معانا علم تراكمي. قل له ومن الذي علم البخاري؟ الله، عامل برنامج كامل ويقول لك المدينه النبويه ظهر فيها التحرش الجنسي، ويقول لك ان الاسلام اصبح الان يجب ان يعني يترك كما يترك التراث. فانت في الزمن اللي احنا فيه ده، في زمن حرب الاسلام العلنيه في بلاد المسلمين، وجب علي وعليك ان نتعلم القران والسنه. الحبيب صلى الله عليه وسلم اختار لك الزوجة فاظفر بذات الدين تربت يداك، واختار لك الصاحب قال لك ولا قال لك لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. ليه النبي اختار لك الاثنين دول وخصوصا الصاحب؟ قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. يعني المرء على دين خليله يعني صاحبه. وأريد أن أوضح معنى مهم، بس صلوا على الحبيب المصطفى. المرء على دين خليله، كلمة دين هنا مش المقصود بها الديانة بتاعته، مش المقصود بها كده، لأن الدين هنا المقصود به الأخلاق. المرء على دين خليله يعني على أخلاق صاحبه. أنت مصاحب واحد أخلاقه طيبة هتبقى أخلاقك طيبة، لا مصاحب واحد أخلاقه مش طيبة هتبقى أخلاقك سيئة. لأن الدين له أربع معاني، أقولهم بسرعة كده. الدين له أربع معاني. الدين المقصود به بمعنى الأخلاق، زي الحديث اللي معانا ده، المرء على دين خليله يعني على إيه؟ على أخلاق صاحبه. يبقى الدين له أربع معاني. المعنى الأول الأخلاق. المعنى الثاني الدين بمعنى النظام، والدليل قول الله تعالى، قول الله تعالى كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الإيه؟ في دين الملك، يعني في نظام الملك، في نظام الملك، لأن الملك ما كانش مسلم. يبقى معنى الدين هنا النظام. المعنى الثالث للدين هو، خلي بالك معايا وانتبه، هو يوم الحساب، هو اسم من أسماء يوم القيامة، والدليل قول الله تعالى مالك يوم الدين. يبقى الدين بمعنى الأخلاق وبمعنى النظام وبمعنى يوم الحساب، وبمعنى يوم الحساب. يبقى إذن الدين له معاني متعددة. علشان كده أنا بقول لك لازم تتعلم السنة والقرآن، عشان ما يجيش واحد يضحك عليك ويوقعك في شبهة، عشان ما يجيش واحد يضحك عليك ويوقعك في شبهة. فالنبي يقول لك المرء على دين خليله يعني على أخلاق، هنا بمعنى الأخلاق. فانتبه، المرء على دين خليله، لذلك اختار لك النبي الصاحب والإيه؟ والزوجة. طيب ثالثا الصحبة الصالحة. ما احنا كده عرفنا بقى أن الصحبة صحبة صالحة وصحبة سيئة، وعرفنا أهمية الصحبة، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار لنا، اختار لنا الصحبة الصالحة، لا تصاحب إلا مؤمنة. الصحبة الصالحة، شوف قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، واسمع لهذا الحديث جيدا، مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. يعني ايه؟ يعني الراجل الكويس اللي هيقعد معاك، او الراجل اللي مش كويس اللي هيقعد معاك، او الاخت يعني، ها، عاملين زي ايه؟ زي حامل المسك ونافخ الكير. انت عارف نافخ الكير اللي هو ايه؟ الذي يعمل بمهنة الحدادة، الحداد. طيب حامل المسك ده لو انت قعدت معاه هيحصل لك منه ثلاث حاجات زي ما قال لك النبي. اما ان يحذيك، يعني يهديك مسك، يديك مسك كده، يديك زجاجة عطر او يعطرك هو، واما ان تبتاع منه او تشتري منه مسك، واما ان تجد منه ريحا طيبة. واما نافخ الكير اللي هو الحداد، انت لو قربت من الحداد وهو شغال، طبعا الحداد مهنة عظيمة، مهنة شريفة، ولكن المقصود هنا الذي يقترب من الحداد وهو يعمل، هيحصل له حاجتين، اما ان يحرق ثيابك او تجد منه ريحا ايه؟ خبيث، مش كده؟ بالظبط دول عاملين زي الصاحب الكويس والصاحب اللي مش كويس. فالصحبة الصالحة تعينك على طاعة الله، يا فلان في خطبة النهاردة للشيخ فلان في المسجد الفلاني، تعال نروح. النهاردة في درس من المغرب للعشاء في المسجد الفلاني، تعال نروح. يصحيك لصلاة الفجر، تقعدوا مع بعض تقرأوا قرآن، الله أكبر. هي دي الصحبة الصالحة، تعينك على طاعة الله. فلذلك يجب أن تكون لنا صحبة صالحة. خلي بالك الصحبة الصالحة بتنفع كل اللي فيها. يعني شوف سيدك المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله فيما بينهم إلا حصلت أربع حاجات. خلي بالك بقى معايا، غشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. الله، يبقى إيه؟ غشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، ونزلت عليهم السكينة. وقاعد بيقول للنبي، طب يا رسول الله، الناس اللي قاعدة في المسجد وبتتعلم دي، فيهم واحد ما كانش جاي يتعلم، ده كان له مصلحة عند فلان فجاي يقضيها منه، فلقى الدرس قعد. فالنبي رد عليه قال له ايه؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. يعني هو كمان هتتنزل عليه الرحمة والسكينة، وتحفهم الملائكة، ويذكرهم الله في من عنده. الصحبة الصالحة ترفع من فيها حتى الكلب. الفتية أصحاب الكهف يا إخوة كانوا صحبة صالحة، الكلب بتاعهم ذكر في القرآن لأنه كان صاحبهم، لأنه كان صاحبهم. سيقولون ثلاثة رابعهم إيه؟ كلبهم كده وخلاص؟ لا، ويقولون خمسة وسادسهم إيه؟ كلبهم. وبعدين بعد كده يقول لك ايه؟ ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. يبقى ذكر ثلاث مرات لأنه كان مع الصحبة الصالح. حتى الكلب أعزكم الله انتفع بالصحبة الصالح. الله أكبر، الله أكبر. فيا من لك صحبة سيئة اتركها، اتركها، وابحث عن صحبة صالحة حتى لو واحد بس. ابحثي عن صحبة صالحة حتى ولو أخت واحدة فقط. سبحان الله. فوجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نهتم بالبحث عن الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة تعينك على طاعة الله، الصحبة الصالحة تسدي لك المشورة الطيبة. لما تبقى واقع في مشكلة وتستشيرهم يدوك الرأي، قال الله، قال الرسول، يحافظ على دينك. الصحبة الصالحة لما تتخانق أنت والزوجة ويبقى في خلاف ما بينكم، يصلحوا ما بينكم، مش يفسدوا ويمشوا بالغيبة والنميمة. فإذا علينا، خلي بالك معايا، محدش واخد باله أن 50% من مشاكل البيوت بسبب الصحبة السيئة. يحصل خلاف بينه وبين الزوجة، يقعد مع صاحبه، حصل كذا وكذا وكذا وكذا، صاحبه يقول له أنت إزاي سكت لها، ما تأخذهاش على كده، كن حازما معها، فيزيد الأمر اشتعالا. وكذلك الأخت تقعد مع جارتها اللي هي ما عندهاش دين، أو تقعد مع قريبة لها بعيدة عن الله ورسوله وتحكي لها، فتقول لها لا ما تأخذوش على كده، ولازم تتصرفي كده، وما تسكت لهوش، فتنشأ المشاكل. إنما الصحبة الصالحة لا، ما تعملش كده أبدا. سبحان الله العظيم. فوجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نبحث عن الصحبة الصالحة وأن نعض عليها بالنواجذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر، وأننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا وجب علينا أن تكون لنا صحبة صالحة. وجب علينا أن تكون لنا صحبة صالحة. الصحبة الصالحة تعيننا على طاعة الله، الصحبة الصالحة تصلح البيوت، الصحبة الصالحة تجعلنا نعيش في حياة طيبة لأنها تعلمنا كل خير. الصحبة الصالحة نقتدي بها في تصرفاتنا، نتعلم منها أيها الأحبة الكرام. الصاحب ساحب والجالس مجانس، فانتبه. الصحبة الصالحة لها فوائد كثيرة جدا، لو ذكرتها سأطيل عليكم، ولكن تعالوا ننتقل إلى رابعا. خلي بالك احنا النهاردة بنتكلم عن أربع حاجات: أولا الصحبة، ثانيا اختيار النبي، ثالثا الصحبة الصالحة، رابعا صحبة السوء. صحبة السوء وهذه تضيع صاحبها وإن كان مؤمنا تقيا، فانتبه. الصحبة السيئة تخرب البيوت، الصحبة السيئة أصحابها يحقدون على صاحبهم إن كان متفوقا في الدراسة أو في العمل، الصحبة السيئة قد يهدمون البيوت ويجعلون الرجل يطلق زوجته، والأخت السيئة لصاحبتها تجعل الأخت تطلب من زوجها الطلاق. فالصحبة السيئة مضيعة، الصحبة السيئة تضيع عليك دنياك وآخرتك. خلي بالك معايا وانتبه لهذا الأمر جيدا. حينما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يهاجر، وهذه المرحلة كانت مرحلة التعذيب للمسلمين بل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا من الذين يعذبون النبي ويهاجمونه أبي بن خلف وعقبة ابن أبي معيط. ففي يوم من الأيام كان عقبة يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب له النبي ودعاه إلى الإسلام، فكاد، انتبه معي، كاد عقبة أن يلين ويستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم. كان خلاص عقبة كان حيدخل في الإسلام. فجاء إليه صاحب السوء أبي بن خلف: أتترك دينك ودين آبائك؟ أتسكت لمحمد الذي ضيع العقيدة ويريد أن يحاربنا؟ وفضل أبي بن خلف يعني يأوم في عقبة بن أبي معيط. خلاص الرجل كان حيدخل في دين الله. فرجع عقبة مرة أخرى وآذى النبي مرة أخرى، لدرجة أن عقبة كان يرى النبي ساجدا ويلقي على رأسه أمعاء جمل ميت أعزكم الله. كان خلاص حيدخل في الإسلام بس ضاع بالصحبة السيئة. لذلك نزل قول الله تعالى، اسمع بقى، اسمع وانتبه من الصحبة السيئة. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه. خلي بالك الواحد لما بيخسر حاجة بيعض على صوابعه، لا ده يوم القيامة هيعض على ايديه كلها من شدة الحسرة. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريتني كنت آمنت بمحمد. وأنا عايزك النهاردة ترجع لسنة محمد قبل ما تندم. يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. يا ريتني ما كنت صاحبت صحبة سيئة. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. ضيعني، كنت خلاص هدخل في الإسلام بس أضلني عن الذكر، دي الصحبة السيئة. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. اسمع ربك ختم الآية بيقول إيه: وكان الشيطان للإنسان خذولا. خلي بالك زي ما في شياطين جن في شياطين إنس، ودي الصحبة السيئة، فابتعد عنها فورا. أخي الشاب حبيبي، من الذي علمك التدخين؟ الصحبة السيئة. من الذي علمك المخدرات؟ الصحبة السيئة. من الذي جعلك لا تصلي ولا تصوم؟ الصحبة السيئة. اتركها اتركوها. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فانتبهوا، لأن الصحبة السيئة كما قلت لكم تضيع الدين وتضيع الدنيا. أذي عقبة بن أبي معيط كان خلاص. وانظر إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان كافرا، فلما أقبل على الموت وهو في سكرات الموت النبي عايز يلحقه بأي طريق، راح له قال له يا عم لا إله إلا الله كلمة قلها أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. يا عمي قبل ما تموت قل لا إله إلا الله. النبي بيقول كده لعمه أبو طالب اللي رباه واللي دافع عنه بس كان على الكفر، وهو على سكرات الموت بيقول له يا عم قول لا إله إلا الله. كان قاعد حواليه أبو جهل وأبو لهب وصحبة السوء، فقالوا له أتدع ملة آبائك وأجدادك؟ أتدع ملة آبائك وأجدادك؟ فلا يزالون يكررون له هذه الكلمات حتى مات. خلاص ضاع بسبب الصحبة السيئة. ولذلك أبو طالب هو في النار يقف على جمرتين رجليه، واقفين على جمرتين تغلي منهما دماغه. ده أقل عذاب جهنم، واقف على جمرتين صغيرين من جهنم يخلوا الدماغ تغلي. أمال اللي هيدخل كله في جهنم بقى؟ سلم يا رب. فلذلك أيها الأحبة الكرام وجب علينا أن يعني نتحرى الصحبة الصالحة. أختم بهذا المثل الجميل وبهذه الآيات الرائعة بامرأة فرعون. مش أنا قلت لكم الصحبة ممكن تكون صاحب في العمل أو في الشارع، وممكن يكون الزوج أو الزوجة. طيب امرأة فرعون دي كانت صالحة ولا لا؟ كانت صالحة. طيب وزوجها كان صالح ولا كان فاسد؟ كان فاسدا. ده كان بيقول أنا ربكم الأعلى. يبقى هي ربنا ابتلاها بصحبة سيئة اللي هي متمثلة في الزوج. شوف بقى قالت إيه؟ الله، لما كانت بتدعي وتقول رب ابني لي عندك بيت في الجنة ونجني من إيه؟ من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يبقى هي دعت ربنا أنه ينجيها من الصحبة السيئة، ودعت ربنا أنه يبني لها بيت. خلي بالك قالت إيه؟ رب ابني لي بيتا عندك، ولا قالت رب ابني لي عندك بيتا؟ لا، عندك بيتا. دي اختارت الجار قبل الدار، يعني ما قالت له رب ابني لي في الجنة بيتا، لا قالت له عندك جنبك يا رب، أنا عايز جوارك يا رب، أنا عايز أكون جنبك يا رب. شفتوا ازاي؟ رب ابني لي عندك بيتا. اختارت الجار قبل الدار. الله أكبر. فعلينا أن ننتبه أيها الأحبة الكرام، فلنترك الصحبة السيئة ولنلتزم بالصحبة الصالحة. فالصحبة الصالحة فيها كل خير، والصحبة السيئة فيها كل شر. والله الأمر يحتاج مني إلى كلام كثير، ولكن لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا الصحبة الصالحة. اللهم يا رب ارزقنا الصحبة الصالحة. اللهم يا رب ارزقنا الصحبة الصالحة. اللهم اجعل أعمالنا الصالحة تصاحبنا في قبورنا. اللهم اجعل القرآن يصاحبنا في قبورنا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تصرف عنا أصحاب السوء. اللهم يا رب اصرف عنا شياطين الإنس والجن. اللهم اصرف عنا شياطين الإنس والجن. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين، وأن تنفس كرب المكروبين، وأن تقضي الدين عن المدينين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تتوب علينا توبة نصوح. اللهم يا رب ارزقنا بتوبة نصوح. اللهم ارزقنا بتوبة نصوح. اللهم إنا نسألك أن تشفينا. كشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك أن ترضى عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم احشرنا مع نبيك الكريم، اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تبني لنا عندك بيوتا في الجنة، اللهم ابن لنا عندك بيوتا في الجنة، اللهم ابن لنا عندك بيوتا في الفردوس الأعلى. اللهم يا رب لا تحرمنا من لذة النظر لوجهك الكريم، متعنا بها يا رب العالمين. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.